إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة البقرة. يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وذلك بمناسبة ذكراه التي واكبت هذا اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله.